وهذه الترجمة التي ابتكرها أبو محمد بن قدامة باب صلاة أهل الأعذار استجادها فقهاء الحنابلة، وهذه الترجمة التي استجادها فقهاء الحنابلة هي من مفردات تراجمهم فلم يترجم بها غيرهم. فالمترجمون كتب الفقه من بقية المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية اقتصروا على ما كان عليه الحنابلة في عهدهم المتوسط، فترجموا بباب صلاة المريض وباب صلاة المسافر ونحو هذه المعاني. ومفردات الحنابلة لا تقتصر على مفردات المسائل، بل منها مفردات التراجم ومفردات الدلائل. والنوع الأول صنف فيه، فصنف في مفردات الحنابلة في مسائلهم، وأما مفردات التراجم ومفردات الأدلة عند الحنابلة مما لم يذكره غيرهم من الفقهاء فلا أعلم أحدا صنف فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.